وقاتلوا المشركين حقكم كافة. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما لكم انفروا سبيل الله Yeah. No! يصلح حاله. لا توصوه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثانية هما في الليل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله Thank you. صدق الله.